إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر لنا ربنا عز وجل عناد الكفار وإصرارهم وطلبهم واستعجالهم السيئة قبل الحسنة، قال الله عز وجل بعد ذلك: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. خص أو ذكر مرة أخرى الذين كفروا وهم المستعجلون بالعذاب المذكورون سابقا، ولم يعبر عنهم بالضمير، وإنما ذكروا مرة أخرى ويقول الذين كفروا نعيا بكفرهم بآيات الله سبحانه وتعالى التي تخر لها صم الجبال فلم يرفعوا لها رأسا ولم يقيموا لها وزنا وما انتبهوا لها. ويقول الذين كفروا لولا أنزل، أنزل ذكرت عبر عنها بالماضي استحضار أو عبر عنه المضارع، أنزل استحضار للماضي أو عبر بالمضارع لأن هذا ديدنهم وهذه عادتهم أنهم يطلبون الآيات عنادا لا وليس استرشادا. الكفار يطلبون العناد، يطلبون الآيات عنادا لا استرشادا، هم معاندون مصرون على كفرهم ولكنهم يطلبون هذه الآيات من باب العناد. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، آية. التلوين إما أنه مذكور للتعظيم أو لأنه للإفراد، أي نريد ولو آية واحدة، وهذا من باب العناد، ولا فقد رأوا الآيات، فقد رأوا الآيات. لولا أنزل على محمد آيات كونية أو آيات معجزة خارقة، وكما أنزل على الأنبياء السابقين مثل موسى وعيسى عليهما السلام، وهم رأوا من الآيات الشيء الكثير، ولكن هذا الطلب من باب المكابرة. هذا خرق القوانين وهذه الآيات المعجزة ليست بيد محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي بيد الله. ولذا جاء الرد عليهم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما، أو قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر، إنما أنت مرسل للإنذار، إنما أنت مرسل للإنذار، للإنذار من سوء عاقبة أو هؤلاء المكذبين، للإنذار من سوء عاقبة هؤلاء المكذبين، وأنك تنذرهم مآلا قريبا من عقوبة لله عز وجل قد حصلت، كما قال الله عز وجل: وقد خلت من قبلهم المثلات، وقلنا أن المثلة هي العقوبة المستأصلة. ولكل قوم هاد، هنا الكلام كثير على هذه الآية، هل ولكل قوم النبي هذا المراد؟ ولذا كان التنكير فيها بالإبهام، ولأن الأنبياء كما قال الله عز وجل: منهم من قصنا عليه، منهم من قصهم علينا ومنهم من لم يقصص، أم أن هذا التنوين للتفخيم ويكون المراد هو الله جل في علاه، فأنت يا محمد منذر والله عز وجل هو الهادي. قولان مشهوران بل ورد عن علي في المستدرك الحاكم أنه قال أنه كان يقول: النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المنذر وأنا الهادي، وهذا من وضع الشيعة ومن كذبهم، والحاكم في المستدرك تساهل ولم يقتصر على الصحيح، وهذا قول ثالث وهو أضعف الأقوال، بل هو كذب على علي رضي الله تعالى عنه أن المراد لكل قوم هاد هو علي، وهذا كذب. فمحمد صلى الله عليه وسلم منذر، ولكل قوم هاد فهذه تحمل على قول الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، بمعنى أن الله عز وجل لا يؤاخذ أمة حتى يقيم عليها الحجة الرسالية فيبعث إليها رسولا، لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل حتى تنقطع المعاذير وتقام الحجج على هؤلاء المكذبين. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى إخبارا عن المشركين إنهم يقولون كفرا وعنادا لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون، كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيح عنهم الجبال ويجعل مكانها مروجا وأنهارا. قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الله قادر، لكن من أراه الله آية ولم يؤمن بها فإن الله يستأصله ويأخذه. من باب الرحمة بأولئك القوم أن الله عز وجل ما استجاب لطالبهم. قال الله تعالى: إنما أنت منذر، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها. الهداية بيد من؟ بيد الله. محمد صلى الله عليه وسلم منذر. وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله: ولكل قوم هاد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، علي بن أبي طلحة هذا التابعي لم يلق ابن عباس، وإنما وقعت له صحيفة عن مجاهد كان فيها تفسير لابن عباس، والصحيفة والوجادة في حكم الاتصال فإن الذهن يخون ولكن الصحيفة لا تخون. ولذا من روى عن صحابي ممن لم يرى وصحت أن الصحيفة كانت عنده فهذه الرواية محمولة على الاتصال، هذا يسمى الوجادات. ولذا أخرج الإمام البخاري في صحيحه بهذا الإسناد علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإن كان أهل العلم لم يثبت لقاء علي بن أبي طلحة مع عبد الله بن عباس. وقد قام بعض الباحثين قريبا فجمع هذه الصحيفة وطبعها في كتاب. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي ولكل قوم داع، ولكل قوم هاد، أي داع، أي نبي مرسل من الله عز وجل، فيكون التنكير للإبهام. وقال العوف عن ابن عباس: يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذر وأنا هادي، يكون التنكير التنوين للتفخيم، وأنا هادي كل قوم. وكذا قال جماعة من التابعين وغيرهم وعن مجاهد: ولكل قوم هاد، أي نبي، كقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد. قد يسأل سائل: لماذا لم يجاب هؤلاء الطالبون إلى مسألتهم؟ طلبوا آية وعينوا هذه الآية أن يحول الصفا مثلا ذهبا، فما استجاب الله تعالى لهم؟ فلماذا ما استجاب الله تعالى إلى المقترح الذي قدموه لتنقطع حجتهم؟ الجواب أن ذلك إنما بيد مدبر ببالغ العلم ونافذ القدرة، فهو سبحانه إن منح أو منع فلا يكون ذلك جزافا ولا يكون ذلك على وفق آرائهم السخاف. فالله جل في علاه الذي يطلبون هذا لا يخفى على علمه شيء، فقال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. وكان في مصحف أبي: ما تحمل كل أنثى وما تضع. وهذه تفسير من علم ما تحمل علم ما تضع، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فالله عز وجل لم يستجب للمقترحات التي قدموها، لأن الله جل في علاه عالم كل شيء، وهو يعلم أنه لو أراهم هذه الآية فإنهم معاندون، والله عز وجل يعلم خفايا أمورهم، ويعلم ما تغيض أرحام أمهاتهم وما تزداد. فعنايته وعلمه محيطة بهم من قبل وجودهم وقبل خلقتهم إلى يوم الدين. الله يعلم ما تحمل. ما هذه المصدرية؟ والمعنى الله يعلم حمل كل أنثى، ما تحمل كل أنثى. فما من أنثى تحمل ولا تضع إلا بعلمه سبحانه. وما تغيض الأرحام، يعلم ما في الأرحام وما تزداد. تغيض وتزداد قول كثيرة المفسرين، فسرها جماهير السلف: تغيض تنقص وتزداد تزيد، ما تزيد ما تنقص الأرحام وما تزيد. فقالوا: ما تنقص الأرحام من إسقاط، قد يسقط الولد قبل التسع وقد يلد قبل التسع، وما تزداد أي تزداد عن الحمل المعتاد وهو التسع. ووقع خلاف هنا في أكثر الحمل، وقد ومنهم من قال أكثر الحمل سنتان، ومنهم من قال أكثر الحمل 4 سنوات، وهذا المشهور عن الشافعي رحمه الله، وأثر عن مالك أنه كان يقول أكثر الحمل 5 سنوات. وهذه المسألة يذكرها الأصوليون من باب الاستقراء، استقراء حالات الحمل ويمثلون عليها. ومن اعتمد على أن أكثر الحمل 2 اعتمد على أثر لعائشة تذكره الأصوليون دائما، ومنهم من يجعله من باب الموقوف الذي له حكم مرفوع لأنه لا يقال بالرأي. كانت عائشة تقول: لا يزداد الجنين أو الولد أكثر من 2 ولو بظل مغزل أو مغزل. وهذا الأثر لم يصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا حديث الأثر في كتب الأصوليين تحتاج إلى عناية، وما ينبغي أن تؤخذ هكذا. وكان الشافعي يقول ويسمي أناسا أن فلان وفلان وفلان عاشوا 4 سنوات، عاشوا في رحم الأم 4 سنوات، فلتزداد ما زاد عن 9، وما تغيض أي تنقص. ومنهم من قال المراد بالتنقص السقط الذي تسقطه الأم على وجه الخصوص، وتزداد الذي يعيش 10 أشهر أو ما يزيد. ومنهم من قال أن الحامل إن حاضت، الحامل بعض الحوامل قد تحيض، فهذا الحيض ينقص من عمر الجنين، فهذه المدة لابد أن تزاد على الحمل. يعني لو امرأة في حملها حاضت مثلا مجموع أيام الحمل حاضت 40 يوم، فهذه 40 يوم لا تحسب من الحمل، وإنما تزاد على الحمل حتى تبلغ 9 أشهر دون هذا الحيض. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، والمراد من هذا كله أن الله عز وجل يعلم أحوال هؤلاء الناس وهم ضعاف قبل أن ينشأوا وفي أثناء خلقتهم، فيعلم ما في أرحام الأمهات وما تزداد، وكل شيء من الأشياء عنده بمقدار. مراد عنده بمقدار العلم الحضوري. الآن علم الله أن فيكم ضعفا، فالمراد بعنده وكل شيء عنده العلم الذي يقع إلى يصبح في واقع الحياة بمقدار. هذا مثل قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء خلقه الله عز وجل بقدر. الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، عالم السر والعلانية، عالم المعدوم الموجود والمعدوم، عالم الغائب عن الحس وهو المراد هنا الغيب الغائب عن الحس والمدرك بالحس وهو الشهادة وهو سبحانه وتعالى الكبير العظيم الشأن الذي هو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وكل شيء دونه المتعال المستعلي على كل شيء في ذاته المستعلي على كل شيء في ذاته وعلمه وسائر صفاته. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات كما قال ويعلم ما في الأرحام وكقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله تعالى ملكا فيؤمر بكتابة 4 كلمات بكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد. الظاهر أن الروح تنفخ بعد 40 بعد 120 بعد 4 أشهر. بعض الناس يقول لا بعد 40 لأن الولد قلبه ينبض قبل 4 أشهر وبعد 40 ينبض القلب. نقول لا يوجد صلة بين هذه الحياة التي فيها نبض القلب وبين ذاك الإكرام الذي يكون من الله عز وجل للعبد. متى الإنسان يكرم؟ لما ينفخ فيه تلك الروح وعمره 120 يوم كما ظاهر الحديث. فالحيوانات أجلكم الله فيها حياة فيها نبض فيها حركة ولكنها ليست مكرمة ليست فيها من روح الله عز وجل من تلك الروح التي أمر الله عز وجل بنفخها. فوجود الحركة في الجنين قبل 120 لا يدلل على أن النفخة يكون قبل 120 وهذه يعني عقدة بعضهم يعني يقول أن المراد بالنفخ بعد 40 يوم وظهر الحديث ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد. وقوله وما تزداد الأرحام وما تزداد الغيض يعني السقط وما تزداد يقول ما زالت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما وذلك أن من النساء من تحمل 10 أشهر ومن تحمل 9 أشهر ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص وذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه عز وجل. وقوله وكل شيء عنده بمقدار أي بأجل حفظ أرزاق خلقه وآجالهم وجعل لذلك آجالا معلومة. وقوله عالم الغيب والشهادة قرئت عالم بالضم وقرئت عالمة عالم الغيب والشهادة أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم ولا يخفى عليه شيء من الكبير الذي هو أكبر من كل شيء المتعال أي على كل شيء. نسمع كلاما لابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية ذكره في كتابه بحث موجود. ها تسمعنا يا بانس. قال الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد. قال الله ما تغيب الارحام ما تنفق عن 9 اشهر وما تزيد عليها ووضعه على هذا الارحام فمجاهد وسليم في الغيب. وقال الجاهل ايضا اذا حافظ المرأة على ولدها كان ذلك نقصانا من الولد. وما تزداد قال اذا كانت على 9 اشهر كان ذلك تماما بما نقص من ولدها. وقال ايضا فالغيب ما رأت الحامل من الجهل في حملها وهو نقصان من الولد والزيادة ما زاد، وعلى التسعة يذكر وهو تمام وهو تمام النقصان. وقال الحسن: ما تغيب الأرحام ما كان بشر، وما تزداد المرأة تلد لعشرة أشهر. وقال كلمة: تغيب الأرحام الحلم وهذا الحمل، فكل يوم ظهرت الإنسان حاملا ازداد فيه من أيام ظاهرة، فما حاض يوما إلا ازداد في حمل يوما. وقال تعالى: الرجل والشخص وما تزداد فوق التسعة أشهر. وقال ابن جبريل: إذا رأت امرأة الدم على الحمل فهو الغيظ للولد، فهو انتصار في ابتلاء الولد وزيادة في الحمل. فبيض وتزداد إلهما متنبيان وكلهما محفوظ، وهو عالم العلامات الموصولة، والغيظ والنقصان ومنه في ظلماء. قال التحقيق: والتحقيق بما بالآية أنه يعلم مدة الحمل وما يعلم فيها من الزيادة والنقصان، فهو العالم بذلك كله، كما هو العالم بما تحمل كل غدة أنه ذكر أو غدة. وهذا أحد أبواب العلم التي لا يعلمها إلا الله تعالى، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم من يزيد الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في الغيب إلا الله، ولا يعلم من يزيد الغيب إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا تدري نفس بأي شيء تحب إلا الله. فهو سبحانه المقتدر بالإثم والظلم، وإن وقت قاتله وما يزيد من ذنب وما ينقص، وما أتى هذا القبر فهو من كوارثه ولوازمه كالشمس والدام ورؤية الدم والظالم. قد يقول قائل: وما يعلم ما في الأرحام إلا الله. واليوم بالطب بأجهزته الحديثة يعلم الإنسان ما في الأرحام. فالجواب على هذا يعني ينبغي أن ننتبه إلى أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل قال: وما يعلم وما في الأرحام لا يعلمه إلا الله، وأن ما تكون للعاقل وغير العاقل. فإن توصل الطب إلى معرفة جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى، إلا أنهم لا يعلمون جميع ما في الأرحام، فما تشمل العاقل وغير العاقل تشمل الرزق والعمل، وتشمل الأجل، وتشمل هل هو شقي أم سعيد، وأن للطب أن يعلم ذلك. ثم الطب إن توصل بوسائله الحديثة إلى مشاهدة الشيء الذي لا يرى بالعين وإنما من خلال هذه الوسائل، فليس هذا من الغيب في شيء، وإنما هذا من عالم الشهادة. فأن يرى الإنسان البعيد بآلة فيقربه إليه فليس هذا من الغيب. لو رأينا رجل يحاضر في أوروبا أو في أمريكا من خلال شاشة أو من خلال نقل أو من خلال بث، هل هو هذا غيب عنا أم محاضر مشاهد؟ حاضر مشاهد. لكن أن تقول دون شيء، دون أي وسيلة من هذه الوسائل، أن تقول فلانة من الناس تحمل ذكرا أو أنثى أو ما شابه، هل هذا من الغيب؟ هل هذا من الغيب؟ هذا الغيب الآن، وهذا لا يعرفه أحد. ولذا ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن العرب كانوا يعرفون هل هي تحمل ذكر أو أنثى من خلال العادة والتجربة، إن كانت حلمة الثدي سوداء أو إذا كان ما أدري إيش. الآن بعض الناس في بعض البلاد ينظرون إلى أشياء معينة ويقولون، فهذه أشياء، هذا حدث يقوى ويضعف بمقدار، يقوى ويضعف بمقدار فحص هذه الوسيلة، إذا كانت وسيلة يقينية نتيجة يقينية وهكذا. وأنا أشبه معرفة الذكر والأنثى مثل إنسان صعد على ظهر بيته وحمل منظارا ونظر فيه فوجد عن بعد دون هذا المنظار لا يستطيع أن يجد، وجد عن بعد واستطاع أن يقدر تقديرا حسنا المسافة التي رأى هذه السيارة التي أتت، واستطاع أن يقدر متى تصل هذه السيارة إلى البيت، فنزل وقال: فلان من أقاربه أو من أصدقائه سيصلنا بعد ربع ساعة. فوصل، هو لا ما قال غيبا وما تعدى على الغيب، هو رأى بوسيلة، رأى شيئا. فإذا هذا الشيء الذي رأى كان متيقنا عليه، كان متيقنا عليه، كان رأى مثلا نوع السيارة وحجم السيارة وما شابه، فهو صدق. فإن قال فهو قال في كلامه هذا في علم الغيب من في علم الشهادة؟ في علم الشهادة وليس في علم الغيب، ليس هذا من عالم الغيب في شيء. ولذا ويعلم ما في الأرحام هو غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل بمعنى المعنى. أما الجنس فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار، والأطباء اليوم يعني يفصلون هذا الحديث ونحن متيقنون عليه فعلوا أو لم يفعلوا، وهو حديث عبد الله بن سلام في صحيح الإمام مسلم أخرجه في موطنين من صحيحه، لما جاء إليه وفد من يهود وقالوا إن سائلوك عن مسائل لا يعلمها إلا النبي أو رجل أو رجلان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أينفعكم إن حدثتكم؟ قالوا نسمع بأذاننا، والنبي أخبرنا أنه لن تقوم الساعة حتى نتبع سنن من كان قبلنا ومن اتباعهم أن نسمع بأذاننا، أن نسمع الإنسان. قال الله قال رسول الله يسمع ولا يلقي بالا، فقالوا نسمع بأذاننا. فسألوه عن أسئلة ومن بين الأسئلة الثلاثة التي سألوا عنها ما بال الولد ينزع ذكرا وينزع أنثى، ما بال الولد مرة ذكر مرة أنثى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن على، وفي رواية أيضا في مسلم، إن سبق ماء الرجل ماء الأنثى أذكرا بإذن الله، وإن على، وفي رواية وإن سبق ماء الأنثى ماء الذكر آنتا بإذن الله الآن علم الحديث له كلام فيه نوع طول في تفسير تغيض الأرحام، نود بعض إخواننا سمعنا إياه في درس غد من خلال الكلام على الإعجاز العلمي وما يقولوه في تغيض الأرحام حتى نكون على إلمامة حسنة في هذا. من إخواننا مستعد أن يأتينا بكلام يعني المعاصرين حول تغيض الأرحام؟ لهم كلام حقيقة في نوع دقة من حيث العلم وليس من حيث الإسقاط، لكن بعضهم يربط الكلام أن ما تغيض الأرحام لا يعلمه إلا الله، ويحمل وما الآيات الأخرى يحملها على أن العلم لا يستطيع ولن يستطيع بأي حال من الأحوال في حال غيض الأرحام خاصة أن يعلم شيئا عن الجنين. فلهم كلام تفصيلي مفاده أن سبق فترة التكوين هذه هي تغيض الأرحام، فهم يحصرون غيض الأرحام في سبق فترة التكوين في كلام لهم فيه تفصيل، فنحب أن نسمعه في درس غد. من إخواننا مستعد أن يأتينا به؟ أنت يا أبو سليمان كالعادة إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أخي يسأل كيف نميز بين الابتلاء والعقوبة؟ يميز بين ذلك بالآثار، والصادق إن ابتلي يخشى أن تكون هذا البلاء والعقوبة. أخرج ابن حبان في صحيحه أن أيوب عليه السلام مكت في بلائه 16 سنة فقذر الناس إلا رجلان من خاصة أصحابه، كان أحدهما يغدو عليه الصباح والآخر يمسي، فالتقيا ذات يوم فقال أحدهما الآخر والله إن أيوب أذنب ذنبا لا يغفره الله، ألا ترى أنه في هذه المدة ولم يفرج عنه؟ فالذي سمع عزم على أن يخبر أيوب، فأخبره بما قال صاحبه، فتأمل أيوب عليه السلام وخشي مما قال، فقال والله إني لا أعلم ماذا يقولون أو ماذا يقول، لا أعلم ماذا يقول، ما أجد نفسي أني معاقب. قال والله إني لا أعلم ماذا يقول، والله إني كنت أمر على رجلين فأسمع أحدهما يحلف بالله تعالى فأرجع فأكفر عن يمينه، أنا الذي أكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بحق، يعني ما أعرف أن مني هذا الفعل. لذا الصادق إن ابتلي يخشى أن يكون هذا البلاء عقوبة، وأما المغرور يعاقب ويقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثال في الأمثال. المغرور الله يعاقبه وهو يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثال في الأمثال، ووجدنا من هذا الصنف كثير. العقوبة يتبعها ضعف وتشرذم واختلاف وتفرق، والابتلاء يعقبه قوة وثبات وائتلاف وحب وتقدم في الخير. هذا الفرق بين العقوبة وبين الابتلاء، وفرق كبير بين الابتلاء وبين العقوبة. ولذا لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله أيهما أحسن بالعبد، أن يبتلى أم أن يمكن؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله سبحان الله، وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ ففرق كبير بين الابتلاء والعقوبة. هل هناك مؤمنون لا يبتلون ويحبهم الله؟ الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن المؤمن يبتلى، والبلاء يحيط بالإنسان في كل مكان. العافية بلاء، البلاء ونبدوكم بالخير والشر فتنة، فالخير ابتلاء والشر ابتلاء. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا بالسراء فلم نصبر، وابتلينا بالضراء فصبرنا. فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، في وقت الشدة القلوب تفزع إلى الله والهم يجتمع على الله والعبد يرفع يديه بإخلاص، وفي وقت العافية والرخاء والصحة والمال والأولاد يمرر البلاء على الإنسان وهو لا يشعر. لذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون ابتلينا بالسراء فلم نصبر، وابتلينا بالضراء فصبرنا. الضراء صبروا، لكن السراء تأخذ من الإنسان، تبتليه وتأخذ منه شيئا وتضعف يعني يقينه وعزمه، وقد تضعف بعض الواجبات وهو لا يشعر. فالابتلاء لا يتصور المؤمن أن لا يبتلى. المؤمن الحياة كلها ابتلاء، الولد ابتلاء، المال ابتلاء، المرأة ابتلاء، كل شيء، الصحة ابتلاء. والسعيد من صرف هذه الأمور كلها في طاعة الله عز وجل وأخذ منها ما يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. كيف نوفق بين حديث أن الله إذا أحب من الابتلاء؟ هذا حديث صحيح يسأل من القاص، وإن حديث ما أعطي عبد شيء أفضل من العافية. إن صح الحديث، وأنا أقول إن صح الحديث يعني ما أعطي شيء أفضل من العافية، يعني مثال مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لكن في الصحة ابتلاء، فلا فرق، لا يوجد. هل تصبر أم تشكر؟ هل تطيع الله عز وجل فيها أم لا تطيع؟ لا يوجد تعارض أبدا. هل يجوز البدء بصيام أيام البيض من شعبان بنية مداومة على ذلك؟ من أراد أن يداوم فلا حرج، ويجوز للإنسان أن يصوم الخامس عشر أيضا. فالنهي ما بعد الخامس عشر والله تعالى أعلم. ما حكم أو ما حد الأرحام المأمور بصلتها شرعا؟ أولا لا يوجد حد من حيث أنه فلان واصل أو فلان قاطع، وهي مسائل عرفية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل من قطعه الناس. أما من الأرحام الذين يجب عليك أن تصلهم، فالنووي رحمه الله في شرح مسلم ذكر أمرين. ذكر أن الرحم من تركهم يرثوك، أو من تجتمع أنت وأصولك وفروعك في رحم، فأنت وإخوانك وأخواتك تجتمعون في رحم، أصولك من جهة الأب تجتمع فيه أبوك وعماتك وأمامك، ومن جهة الأم أمك وخالاتك وأخوالك. والرحم رحمان، رحم عام رحم خاص. فالمسلم الذي في أقصى المشرق رحم للمسلم الذي في أقصى المغرب، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والرحم الخاص هو الحد المذكور الذي ذكره النووي، والحد ليس مضبوط بضابط فيه فصل. ابنة العم قد تصبح من رحمك الخاص لما تفقد أقرب الناس إليها وتبقى أنت أقرب الناس إليها، حيث لو ماتت كنت أنت عصبتها، وحينئذ يجب عليك أن ترعاها ويجب عليك أن تتفقدها بالضوابط الشرعية، ويجب عليك أن ترفع المظلمة عنها وأن تطالب بحقها. ولكن مع وجود إخوانها، مع وجود إخوانها أو أبيها، أنت من الرحم العام تصبح. ولذا القيد بمن ترث ويرث أضبط عندي من القيد الثاني، أضبط من القيد الثاني. مع القول أيضا بأن الخالة والعمة كما أنها رحم، فإن العم والخال رحم، فالرحم يشمل الذكر والأنثى. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم، يعني قطعتم بين الزوجة ورحمها وهي العمة، وبين الزوجة وخالتها وهي العمة. فيحرم على الرجل أن يمنع الزوجة زوجته أن تصل خالتها أو أن تصل عمتها، لكن يحرم على المرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها أيضا، إلا بإذن زوجها، لكن ليس له أن يقول لها، لها يعني أن يمنعها من زيارة رحمها. والله تعالى ما معنى الثوب المعصفر وما حكم لبسه للنساء؟ الثوب المعصفر الثوب الذي تصبغ بالأحمر القاني، يسمى اليوم تعبيرا الدارج في بلادنا بالخمري، ويؤخذ هذا الصبغ من مادة معروفة عند العطارين، وهذا النهي عام للرجال والنساء، والعبرة ليست باللون وإنما العبرة باللون من هذه المادة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. يعني حسن لباب الظلم، حسن لباب الظلم، حسن لزوجة لا الزوج له أن يكرم هذه المسألة، زوجاتنا عن له أن يخصها مزيدها، له أن يقيد لنا في غيرها، لكن شريطة ألا يكون قصده الأضرار بإضراب الآخر، لأن الإضراب هو من حرام، أو أن ثم هذا حكم خاص بالوالدة، أما الأم فلها أن تقيم النساء، لا أن تخص النساء، المورث الذكر الأم لها تفعل النساء بخلاف الذكر، لأن النفقة واجب على الأب، يجب على الأب العدل، أما الأم ليس عليها العدل، هذا اختيار مخير. يزوروها لكن من غير خلوة، بدون حضور زوجها حضور أولادها بالمقدار اللازم، يذكروها بالخير، يذكروها بالمعروف، يعني حرام. هي طيبة بالشروط المذكورة. الله تعالى إذا كان شاهد رحم الخاش مفصل في صلة رحمه هل ينتقل الوجوب إلى من بعده إلى من رحمها؟ إذا كان لا يتحصل حقها إلا بأن يتدخل هذا الإنسان فقد يتعين على بعض من أتاه الله مثنى في تحصيل الحق في أن يرفع ظلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة وحاصل. يعني بعض النساء اليوم مظلومة، يريها مسكين يعني مسكينة، يريها العاجز، وأقرب الناس إليها ما يأخذ حقها. إذا استطاع واحد من رحمها لو كان بعيدا خلينا نفصل فحسب، وقد يتعين عليه على مقدار الظلم ومقدار المفنى عنده. أي نعم، ولو أنه يعني حرك هذا الإنسان المعني مباشرة لكان أفضل. فنساء ضعاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن المرأة متعلقة بالعرش يقول اللهم صل من عصر فقطع. أي نعم، والأمة لا تزكى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم تأخذ حق ضعيفها منكم إياه. والنساء ضعف، النساء ضعف مخلوقة، فمن زكاة الأمة بالجملة أن تأخذ حق ضعيف يعني من القوي. الله تعالى الحديث الوارد في هذا أخرجه ابن السنين في العمل يوم ليلة وضعيف، إنه إن رأيت شيئا يعجبك بالجملة. أما إن رأيت رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل برك لما رأى حسنه وسنه، قال له هل برك؟ هل برك؟ فقول تبارك الله، فقول تبارك الله. أما العموم يعني لا نعرف في ديننا نصا إلا ما ورد في سورة الكهف، وهذا خبر عن من قبلنا، هذا خبر عن من قبلنا، والأصل في الأذكار أن يأتي دليل صريح صحيح فيها. ففي حدود علمي وبحثي وما أجد ما يدلل على هذا الذكر إلا حديث ابن السني وهو ضعيف الإسناد، بل نثبت والله تعالى عليه.